يقول هل يعد الاستماع إلى الأشرطة من التلقي عن الشيوخ؟ لا يعد كذلك من كل وجه، لكن ينتفع به، فإن التلقي عن الشيوخ لا يراد به مجرد ما يلقى من العلم، بل يراد به النظر إلى دله وسمته وهديه وما يعامل به الناس، وكثير من هذا لا يمكن أن تدركه بالأشرطة، فلا يحصل بذلك كمال المقصود شرعا في التلقي عنهم، لكن ينتفع بهذا في البلدان التي ليس فيها أحد من أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.